ذكر الله تعالى ما يتعلق بجزاء عباده الصالحين من الأنبياء والمتقين، فقال: وإن للمتقين لحسن مآب. المتقين الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات، الذين خافوا الله تعالى وعملوا للجنة. قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. لحسن مآب، لهم المرجع الحسن عند الله تعالى في الجنة. قال: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن يعني إقامة خالدين فيها أبدا، مفتحة لهم الأبواب. أبواب الجنة مفتحة لهم، يدخلونها بلا عناء ولا مذلة، بل كأن الجنة تشتاق إليهم، مفتحة لهم الأبواب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المصراعين في الجنة، يعني ما بين مصراعي الباب في الجنة، مسيرة 40 سنة. قال: وإنه ليأتي عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام. الله أكبر. فأبواب الجنة تفتح لأهلها، كما قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها